الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وليس في النسخ التي منه بأيدينا قوله جلوس، ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة كلمة لي، وقوله فيه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على إيش؟ على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع مصرحا به عند النسائي من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما مقرونين وإسناده صحيح. يعني من الذي وضع يديه؟ السائل وضعهما على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الصورة في أذهانكم؟ طيب لماذا فعل هذا؟ نعم ايش كيف يلفت انظار الصحابة؟ كان وضعها على فخذيه ايضا يلفت انظار الصحابة. يقول واحد ثاني على ان اللفت هو الصرف، لفت نظره يعني صرف نظره، هو بوجه نظره، هذا اسم توجيه النظر. اما المعروف عند الناس يقول نريد لفت الانظار، المعنى عكسها، يعني نريد صرف الأنظار، يقول نريد توجيه الأنظار. وليه يفعلون الأعراب؟ مو بالأعراب كلهم، العرب سواء أعراب أو حضر أهل البلدة يفعلون هذا. أحسن عليك، لأن العرب كانت تفعل هذا لإظهار الفاقة والحاجة ومنه إلقاء الإمامة ووضع أحسن. وباعثه المبالغة في إظهار حاجة السائل وافتقاره إلى مقصوده، وباعثه المبالغة في إظهار حاجة السائل وافتقاره إلى مقصوده. ما تسمعون في القصص فدخل عليه ورمى نفسه عليه إذا كان يريد حاجة؟ الجواب فلا، في عرفنا في هذه البلاد. أو دخل عليه ورمى عمامته عليه

منكم فطور للجميع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.